السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الباب 47 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب لنقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه صلى الله عليه وسلم. حديث ده، الباب ده باب مهم جدا جدا. علاقة الباب أو مناسبة الباب بما قبله، لما كان الباب الذي قبله فيه النهي عن التسمي بقاضي القضاء وما سبقه من احترام أسماء الله عز وجل، يعني في الباب التسمي عن بقاضي القضاء، نهي عن التسمي بقاضي القضاء، ويليه باب احترام أسماء الله عز وجل، فناسب أن يذكر حكم من لم يحترم أسماء الله عز وجل. من لم يحترم ويوقر ويعظم الله عز وجل، من لم يوقر ويعظم القرآن، من لم يوقر ولم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، من هزل بشيء من ذلك، اتخذ هذا الأمر مادة للهزل وللمزاح والسخرية بما ينتقص من قدرها، قدر النبي صلى الله عليه وسلم، قدر الدين، قدر القرآن، قدر الله سبحانه وتعالى. ومعنى الترجمة: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكم من فعل ذلك. ويأتينا كعادة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بآية ناصعة من كتاب الله عز وجل كاشفة مبينة عن الحكم ويتتضمن قصة، ويأتينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكاشف عن حكم مثل هذا الأمر. وسنجد في فتح المجيد في شرح هذا الباب تحريرات نافعة، سواء من كلام ابن كثير رحمه الله المفسر الأثري العظيم، أو كلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المحرر. فنقرأ في فتح المجيد، يقول: قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. يعني بيديك حكمه، يبقى هو هنا حكم من هزل بشيء، يبقى فقد كفر. قوله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا، هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. القراء جمع قارئ، وهو الذي يقرأ القرآن عن ظهر قلب. واختص هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم من أعلى المؤمنين قدرا. مجتمع المسلم الرفع فيه لها مقومات، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن. يبقى حامل القرآن غير الجافي عنه أو الغالي فيه المتشدد فيه، يعني إكرامه من إجلال الله عز وجل تعالى. يبقى المجتمع عندنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مجتمع المسلم النقي السليم السائر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أهل العلم وأهل القرآن وأهل الدين والتقى والصلاح، أهل الجهاد والبذل والتضحية، أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله. هؤلاء هم الذين يرفعون ويكونون نخبة المجتمع، يوجهون الناس ويرفعوا فوق الرؤوس. فبالتالي هو كمنافق أو هذه السلم للمنافقين استهدفوا هذه الطبقة لتحظى بتوقير المؤمنين وبتوجيه المؤمنين فلمزهم. والعجيب أننا نجد أنهم يلمزون المؤمنين، المنافقون يلمزون المؤمنين ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بما هم منه براء وبما قد تلبس به المنافقون. يعني هل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان فيها اتساع في الأكل؟ عشان يقول أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني إيه؟ يعني عندهم اتساع في الطعام واتساع في التلذذ بالأكل، فبالتالي نجدهم أصحاب كروش، أصحاب بطون كبير. هل هذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف صحابته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه أجمعين؟ لا طبعا. وأكذبنا ألسنا، هل ثبت وأثر عن أحد من الصحابة الفضلاء كذبا، لسيما هؤلاء القراء وصفوة المجتمع المسلم؟ وهل كذب النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية حتى يكذب بعد أن أوحى الله عز وجل إليه وصار نبيا مرسلا؟ والكذاك الجبن، هل هؤلاء يعرف عنهم جبن؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف في غزوة حنين اقتحم ببغلته صفوف المشركين بعد أن انفض عنه المسلمون، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينزل عن البغلة ويرتجل، وهذا قمة الشجاعة، قمة الشجاعة في حروب وفي قتال بين الصفوف والدواب والأسلحة، ويترجل عن دابته ويقاتل مترجلا، وأخذ كفا من حصباء وألقاها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، فلم يعلم عنهم ذلك. يبقى قولهم ما أرى قراءنا إلا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. يبقى اللي رفع الأمر ده كان الصحابي في رواية عوف بن مالك، بيفعل ذلك نصحا لله ولرسوله، لابد من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين ينالون من شخصه ويلمزونه وينتقصونه وهو تاج رأس المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به وتعظيمه وتوقيره حق على المسلمين، فما إذا وجدنا من ينتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو من يلمزه أو من يعيبه، لا خطر جدا، لا يسكت على مثل هذا الأمر، ولا يقال فيه من ستر مسلما، لا، هذا رجل أتى أبواب الردة وفعل ما يوجب خروجه من الملة، فوجب النصح والتحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي لما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن سبقه، فقالوا يا رسول الله، رجل من هؤلاء المنافقين تعلق بنسعتنا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سير من الجلد كده بتشد به الناقة، قاعد بقى يتعلق فيه والحجارة تنكب قدميه والنبي لا يلتفت إليه، هو عمال يقول له بقى إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر، كنا بنضحك، وفي بعض الطرق يقول لك كنا نتحدث حديث الركب نقطع به وعساء السفر، يعني بندردش كده بنهزر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه ولا يلتفت إليه إلا بقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال: وإن رجليه لا يسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيشتد على من فعل هذا الجرم، وهو يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما، غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسونا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل من في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صفات المنافقين ومن علاماتهم الظاهرة التي تظهر على فلتات ألسنتهم أنهم يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيبون الشريعة، يعيبون الدين، يلمزون الوحي، يلمزون القرآن، ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إذا سمعت أحدهم فاعرف واعلم أنه من هؤلاء، وإن تكلم بأن اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله أو عبد الرحمن فلا يهولنك كذلك. فسيما المنافقين الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الطعن في التشريع، الطعن في القرآن وغير ذلك. يقول ابن عبد الله بن عمر: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال ابن عمر: أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكوه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الحديث ده رواه ابن جرير، أو الأثر ده عن ابن عمر، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، والإسناد صححه الشيخ الوديعي في أسباب النزول. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين. هنا ابن إسحاق هيدينا رواية أكثر بسطا وفيها ملابسات أكثر. يقول: كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد ابن عمرو ابن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. يعني بدأ يشعر أن الكلام اللي قاله ده سيؤاخذ به مؤاخذة شديدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول هو آخذ بحقبها، والحقب اللي هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عناه، أي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي في هذه الآية مخشي ابن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، يعني تخصني، نزلت بسببي، تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، يعني وجدت جثته، إلا هو لم يعثر له على جثة. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقال الذي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. الآية دي أفادتنا عدة فوائد. فإذا الأولى أن من هزل بالكفر فقد كفر، يعني إنسان فعل الكفر مازحا عشان يضحك الناس، واحد فعل الكفر وفعل الكفرة لاعبا غير يعني غير جاد، واحد فعل الكفر من أجل المال، من واحد فعل الكفر حياء أو خجلا. طيب، يبقى أنت عندك هنا الاستهزاء ده من أفعال الظاهر، سواء باللسان أو بالجوارح فيما يظهر في الاستهزاء، لكنه يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن وكفر القلب وزوال التعظيم، ولذلك فيحكم بكفره. والكفر إذا حكمنا به في الظاهر فإنه يستلزم كفر الباطن، عشان بعض الناس لك لا ده هو كفر بلسانه بس قلبه، وده كلام بينسب ليه أو كان بيقوله بعض أهل البدع زي الأشاعرة وغيرهم، وكافر في أحكام الدنيا بس، لا كافر ظاهر وباطن في الدنيا وفي الآخرة. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون في قلبه تعظيم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ثم تتحرك جوارحه بالكفر هزلا أو لعبا أو استهزاء، وقع في الكفر في هذه الشعب الكفر النقل عن الملة بهذه الصور، فهو كافر في أحكام الدنيا والآخرة، كافر في الظاهر والباطن. يبقى ده أولا. تطبيق الكلام ده مهم جدا، لأن احنا بنجد الآن كثير من المسلمين يقول نكت تتعرض لجناب الله عز وجل، أو تمس الهزل بشيء من كتاب الله عز وجل، أو فيها انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى بيقول النكتة بلسانه أو بيرسمها على هيئة كاركاتير أو بيعملها محاكاة، ده حكمه إيه؟ حكمه الكفر، فعله هذا كفر ناقل عن الملة. طيب هل يمنع من الكفر يكون من موانع الكفر أنه هازل، أنه هازل أو أنه لاعب أو أنه مازح؟ لا، هذه ليست من موانع التكفير، ليس من موانع التكفير الهزار، وليس من موانع التكفير الخجل، وليس من موانع التكفير الحرص على المال. طيب يبقى قوله ده انتهى ايه؟ انتهى كلام ابنه. من ضمن فوائد الآية قول الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم، يبقى فيها قبول توبة الزنديق. لو واحد منافق زنديق تسمى بأسماء المسلمين ثم أظهر الكفرة في قول أو فعل ثم تاب، فإن تاب تقبل توبته. المسألة ديت فيها خلاف بين العلماء، خلاف سائغ ومعتبر، وفي جزء مجمع عليه. الجزء المجمع عليه بين العلماء هي قبول توبته في الباطن، أنه إذا تاب بينه وبين الله، إذا تاب فإن توبته عند الله مقبولة، إن تاب توبة النصوح توبته عند الله مقبولة تنفعه عند الله عز وجل، دي لم يختلف فيها أحد من العلماء أن توبته بينه وبين الله عز وجل مقبولة. إنما وقع الخلاف في قبول توبة الزنديق ظاهرا، ويشتد الخلاف في مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله واختاروا يعني ورجحوا أن سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ليس لأحد أن يصفح عن سابه أو أن يقبل توبته في الظاهر. بينه من ربنا قلنا التوبة مقبولة، ما حدش يملكها، دي بينه من ربنا، لكن في الظاهر يترتب عليها إيه؟ إنه يقام عليه حد سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو القتل. ليه؟ قال لأن العفو حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك أحد أن يعفو عن هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ابن تيمية عنده أنه لو من سب الله عز وجل وتاب تقبل توبته في الظاهر، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته في الظاهر. والمسألة زي ما قلت حضرتك دي من مسائل الخلاف المعتبر. واختيار الشافعي رحمه الله بأنه الزنديق تقبل توبته ظاهرا وباطنا هو الأقرب، والله أعلم، أنه تقبل التوبة ظاهرا وباطنا، يعني تقبل في أحكام الدنيا وتنفعه بينه وبين الله عز وجل. قال شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام مهم جدا لأنه يحرر المسألة تحرير نافع جدا مهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى ربنا قال في الوحي كده للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزلوا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني ربنا أمر نقول الكلام ده. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، يعني لا يصح نقول هم كانوا أصلا كفار في القلوب، قلوبهم قلوب كافرة، وأن الإيمان فقط كان باللسان وأنهم منافقون من أول الأمر. قال لا، دول لم يكونوا كذلك، كان عندهم إيمان صحيح الأول لكنه كان إيمان ضعيف جدا لم يثبت أمام هذه الفتنة. قال لا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني لو واحد من أول ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وقلبه مكذب أو قلبه جاحد أو قلبه مبغض لله ورسوله، ده من الأول ما دخلش في الإسلام في حقيقة الأمر، وإن كنا بنسبة الإسلام في الظاهر. فما نيجي ربنا سبحانه وتعالى بقى علام الغيوب يجي يعبر عن الأمر ده ويكلمنا عنه، مش هيقول لنا عنه قد كفرتم بعد إيمانكم. طالما قال بعد إيمانكم يبقى ثبت له إيمان صحيح ينفع عند الله عز وجل. لكنه بعد لمن كان ضعيف فاعتراه هذا الأمر الذي أدى إلى ردتي. فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك. إن هم المنافقين مع خواصهم لا يزالون يظهرون مكنون نفوسهم. قال الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإذا خلى المنافقون إلى شياطينهم اللي هو بقى اليهود، أو إذا خلى إلى شياطين الإنس من المنافقين أو غيرهم، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا ده على طول من أول الأمر. أمال إيه الجديد اللي عندهم؟ لا، هو عشان كده اللي ابن تيمية بيذهب إليه، وده كلام صحيح، إن هم فعلا كان عندهم في قلوبهم إيمان صحيح أولا، لكنه كان إيمانا ضعيفا. فلما عرضت عليهم هذه الفتن فهلكوا فيها، فأعقبهم ذلك نفاق، وأعقبهم ذلك كفر حقيقي. وده فيه بقى الإنسان يخاف على قلبه، خاف على نفسه. انت ممكن تبقى فعلا في وقت من الاوقات عندك الايمان، عندك العمل الصالح، عندك التدين، لكن اهمال القلب والاستهتار بالشعائر والشرائع ومجارات الناس فيما هم فيه من فساد امر لا يصح. وقال رحمه الله ابن تيميه برضو قال الكلام ده، كان ده قاله في كتاب الايمان، وضبط هو المساله فيه بطريقه جيده فعلا يعني. قال: فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولنا إنهم تكلموا مع قولهم أنهم تكلموا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. ده كلام مهم، إن ما يستلزمش إن إحنا أو ما يلزمش عشان نحكم بالكفر، لا يشترط عشان نحكم بالكفر على إنسان إن هو يكون بيستحل بقلبه أو يعني يستحل فعل هذا الكفر. يعني الراجل اللي بيستهزأ بالشريعة أو بيستهزأ بالكتاب أو بالقرآن، يعني بيستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بيستهزأ بربنا، وقول أنا من جوايا قلبي مش مصدق الكلام ده، ده حاجة بلساني بس بقولها كده، نقول له لا، ما هو الكفر يقع بالقلب وبالقول باللسان وبقول القلب، ويقع بعمل القلب، ويقع بعمل الجوارح، صح؟ ما هو الكفر يقع بالحاجات دي كلها. فواحد عادي جدا يكون عنده قول القلب ثابت هو التصديق، مصدق ان ده ربنا وان ده النبي عليه الصلاه والسلام، بس ما بيحبوش، يبقى هو هنا كفر بسبب ايه؟ عمل القلب. فعارف بيقول لك ايه بقى؟ كونهم بيقولوا ان احنا نطقوا بالكفر من غير اعتقاد له، بل انما كنا نخوض ونلعب، بين ان الاستهزاء بايات الله كفر. الاستهزاء بايات الله كفر بغض النظر انت قلبك مصدق كده ولا لا. ولا يكون هذا الا ممن شرح صدره بهذا الكلام. ولو كان الايمان في قلبه، الكلام ده مهم جدا نحط خط تحته كده، لو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الإيمان. لو في قلبك الحد الأدنى من الإيمان اللي هو بنسميه أصل الإيمان كان منعك أنك يظهر الكفر على لسانك وجوارحك. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، صح؟ يستلزم العمل الظاهر بحسبه. بحسبه يعني إيه؟ يعني على قدر الإيمان اللي في قلبك هيظهر على الجوارح في الظاهر عمل. على سبيل المثال، واحد في قلبه أصل الإيمان يبقى لازم يظهر على لسانه الشهادتين. عشان كده علماء قالوا إن من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر، لا يصح إسلامه. يبقى لو في قلبك إيمان صحيح هيستلزم أصل الإيمان، يعني هيستلزم أن تنطق الشهادتين. طيب في قلبك أصل الإيمان هيستلزم أن تعصب أو تمتنع من الاتيان بالردة. طب طالما واحد جاب الردة في الظاهر باللسان أو بالجوارح، جاب المصحف وألقاه في القاذورات وهو عارف أنه المصحف سب ربنا، سب الإسلام، سب النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له إيه؟ نقول له أنت كده كافر ظاهرا وباطنا. لو كان قلبك فيه أصل الإيمان ما كنتش عملت كده. وعشان جاب يقول له اللي قاعد يستهزأ ويهزر ويمزح به وينتقص قدر الكتاب والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم، شعائر شرائع وغير ذلك، نقول لو في قلبك إيمان صحيح أصل الإيمان الحد الأدنى الذي يمنع من الخلود في النار لمنعك من أن يظهر عليك أو تظهر على لسانك هذه الردة. بيقول القرآن بين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول. التولي عن طاعة الرسول نوعين، في تولي عن طاعة الرسول إجمالا يرفض أن يدخل في طاعته، يعني يدخل الإسلام أصلا، أو يرفض إن هو ينقض لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قلبيا يرى أن ليس عليه انقيادا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التولي عن الطاعة ده كفر، وهذا يدل أن صاحبه ليس عنده أصل الإيمان في قلبه. وفي نوع تاني تولي عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، زي اللي بيترك الصيام، اللي بيترك الحج، اللي بيشرب الخمر، اللي بيقع في الزنا، ما هو ده تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يكن عنده تكذيب، وإذا لم يكن عنده إباء واستكبار، فإن هذا التولي عن الطاعة يبين أنه في قلبه لا يوجد في قلبه الإيمان الواجب. يبقى في قلبه الإيمان الواجب مش موجود، بس في أصل الإيمان اللي هو يمنعه من الخلود في النار. أما الإيمان الواجب بيعمل إيه؟ يمنع من دخول النار، يمنع من دخول النار. يبقى معنى كده ان ربنا بينفي الايمان. طب هل يصح نفي الايمان عمن نسبه الايمان في قلبه صفر، وكذلك نفي الايمان عمن الايمان الواجب في قلبه ليس بوجود؟ يبقى انا ممكن اقول لواحد ايه، ليس منا، زي ما من غش فليس منا، يبقى نفى اي ان هو من المسلمين اهو، لا او من المؤمنين الكمل. مش معقول احنا هنكفر اللي بيغش في البيع او بيغش في الشراء او بيغش في السلعه؟ لا مش هنكفره ما لم يستحل طبعا. لكن هو ده يبقى مال ايه معنى ذلك ليس منا؟ يبقى ليس منا معاشر المؤمنين كامل الايمان. خلاص، يبقى في صح نفي الايه، الايمان عمن زال عنه الايمان الواجب لكن عنده اصل الايمان. وكذلك من باب اولى يصح نفي الايمان عمن زال من قلبه اصل الايمان. وبالتالي احنا بنقول هنا التولي عن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم نوعين. واخبر ان المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم سمعوا واطاعوا، فبين ان هذا من لوازم الايمان. يبقى زي ما بنقول كده السمع والطاعة فيه منه أصل من أصول الإيمان، وهو الدخول في الإسلام إجمالا، طاعة الرسول إجمالا الدخول في الإسلام، وأصل الانقياد في القلب. إذا زال واحد من الاثنين دول دل على أن القلب خلوا من أصل الإيمان، وهناك الدخول في الطاعة وقبول وإعلان السمع والطاعة في تطبيق أو تنفيذ ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على وجود الإيمان الواجب في القلب. يقول وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها. يا رب سلم وأصلح شأننا وعصمنا وعافنا. وكذلك نجد إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وزي كانوا يقولون من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ مين اللي يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة، الإنسان ممكن يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيسخط الله عليه به إلى أن يلقاه بهذه الكلمة، أو يهوى بها في النار 70 خريفا بكلمة. فينبغي الإنسان أن يتبين خطورة كلماته. وفي بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. إرادات القلوب أعمال القلوب، زي بغض الله والرسول، زي الشك والعياذ بالله، زي الإباء والاستكبار، هذه كلها من إرادات القلوب وأعمال القلوب. يقول فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه. صح، كان لهم إيمان صحيح ولكنه كان ضعيفا، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هو الظاهر أن ابن أبي مليكة ويحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يخافون النفاق الأصغر، الخصال التي تجعلهم يتشبهون بالمنافقين، زي من حدث كذب، من وعد أخلف، من خاصم فجر، من عاهد غدر، لأن النفاق الأكبر يستلزم الخلود في النار، وهؤلاء منهم من بشروا بأنهم في الجنة ويلزمهم أن يؤمنوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. فالظاهر والله أعلم في أثر ابن أبي مليكة أنه يخافون النفاق الأصغر، والله أعلم. بعض الناس بيستدل بكلام ابن تيمية ده ويفهموا بقى على غير وجهه، لكن الكلام ده بيدل على ان تارك جنس العمل كافر، كفر ناقل عن المله. بيقولوا لا، الكلام ده لما تفهمه كده على وجهه زي ما هو واضح ان فعلا الايمان في القلب يستلزم العمل في الظاهر بحسبه، يبقى في منه اللي هيستلزم اصل الايمان، وفي منه اصل الايمان في القلب هيستلزم اشياء في الظاهر هي من اصل الايمان، زي نطق بالشهادتين. اصل الايمان في القلب هيستلزم اشياء في الظاهر زي الامتناع عن الرده ونواقض الإسلام، وفي إيمان في الباطن واجب يستلزم وقوع الواجبات في الظاهر والتخلي عن المحرمات. بهذا يظهر في يعني تحرير ابن تيمية للمسألة، والله أعلم. فيه مسائل، أي الباب ده فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بشيء، أن من هزل بهذا أنه كافر، يعني من هزل بشيء فيه ذكر الله أو هزل بالقرآن أو بشيء من القرآن، يعني الوقت هيدخل فيها بقى الهزل بأسماء الله عز وجل وصفاته، آياته الشرعية، آياته الكونية. السعود استهزأ به، ربنا ازاي بيخلق ذباب، ربنا بيخلق بعوض، وهكذا، اللي زي ما المشركين وقع منهم هذا الاستهزاء والهزل. كذلك هيدخل فيه من باب أولى السب، فمن سب الله عز وجل يبقى اللي هيستهزأ بالله أو رسوله أو القرآن يكفر. الأسوأ من السب واللي يعني أشد منه في الحكم، الأسوأ من الهزل وأشد منه في الحكم السب. فاللي هيسب الإسلام، سب دين الإسلام، اللي هيسب الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هيسب القرآن، كل هذا كفر، كل هذا كفر. يبقى أن من هزل بهذا أنه كافر حتى لو مش قاصد، يعني مش قاصد يعني من جواه مش معتقد هذا الكلام، حتى لو بيقوله على سبيل الهزار والمزاح، طالما أنه ليس مكرها ولا مخطئا فإنه لا يعذر فيه. واحد يقول طب هو ممكن يبقى جاهل، نقول له في أشياء لا يقبل فيها دعوة الجهل. ما ينفعش واحد يسب ربنا ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لك أنا كنت أجهل إن سب ربنا ما ينفعش. إزاي يعني؟ ربنا إله، ومن المعلوم أن حق الإله التعظيم، امال بتعبده إزاي؟ امال يعني إله بالنسبة لك؟ ده أمر مركوز في الفطر. فلا يقبل دعوة الجهل في سب الله وسب رسوله والاستهزاء بالقرآن، والله أعلم. مسألة الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني الناس ديت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لحد تبوك أيام طويلة جدا، ويقف لملاقاة عدو، خرج من أجل هذا الأمر، ومع ذلك وقع الحكم أنه كفروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا لا يختص فقط بهؤلاء الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي تثبت حكما عاما لكل من تلبس بمثل ما فعلوا. يبقى المسألة الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. المسألة الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. النميمة نقل الكلام على جهة الإيقاع والإفساد بين الناس، يبقى يسمع كلمة يروح ينقلها عشان يوقع بين بعضها. لكن اللي حصل هنا أنه سمع طعن في النبي عليه الصلاة والسلام، سمع طعن في خيار الصحابة اللي هم القراء، وهذا أمر يفت أو يؤذي المجتمع المسلم ويضر المسلمين ككل. فمن النصح لله ولرسوله أن يذهب فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك فالمقصود هنا الفرق بين النميمة اللي هي من الكبائر، نقل الكلام بين الناس على جهة الإيقاع والإفساد، وبين النصيحة لله ورسوله، الغضب لله ولرسوله والولاء لله ولرسوله للمؤمنين. وده اللي وقع من عوف بن مالك رضي الله عنه حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ على الرجل رآه متعلقا بنسعة ناقته وقدميه تنكب الحجارة، ومع ذلك لم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقسى عليه وأغلظ عليه لأنه قد أتى جرما. إيه اللي سماه ربنا قال كده؟ نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. احنا قلنا المسألة دي مبنى على كده، هل سب النبي صلى الله عليه وسلم ده حقه، حد السب أن يقتل، اللي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به حد ده أن يقتل، كده أتى الرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن عفى عنه أسقط ذلك عنه الحد، كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذو الخيصرة التميمي وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل، وكما عفى عن عبد الله بن أبي بن سلول أو غير ذلك. أما مسألة قبول التوبة بينه وبين الله عز وجل واعتذاره لله بينه وبين الله عز وجل والاستقامة على الدين، دي مسألة يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فدي متفق عليها أنها تقبل. لكن الكلام كله في مسألة هل يقبل منه ذلك في الظاهر أم لا، وسبق البيان لها والله أعلم. نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.